السلام عليكم. السؤال السادس عشر يقول صاحبه: ما كيفية عقد التسبيح بالأنامل؟ إيش؟ ما كيفية عقد التسبيح بالأنامل؟ هكذا: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. أما قول بعض العلماء هكذا تعلق عند الأخوان يقول إنه قرأ أو حديث في حديث أنه يجعل هكذا يسبح بالأنامل. لا أعلم لهذا أصلا، ما أعلم لهذا كذا يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا أعلم لهذا أصلا. إذا كان في هناك دليل فعليه الاعتماد.